بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. تفضل يا اخي سيد. قال الإمام ابن بلبان عليه رحمة الله: باب دخول مكة. لا، بعده. قد دخلنا مكة. دخلنا مكة الآن، نريد أن نحج. صفة الحج فصل في صفة الحج والعمرة. فصل صفة الحج والعمرة: يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. نعم، ذكر المصنف ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات فصلا فيما يتعلق بصفة الحج والعمرة، صفة الحج والعمرة، أي كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، على أي كيفية. فقال: يسن لمحل بمكة. المحل هم على حالين: إما هذا المتمتع الذي أحرم بالعمرة وتحلل منها ويتمتع بها إلى الحج، فإن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أقسام: من هؤلاء من تمتع بالعمرة إلى الحج، أي لم يسق الهدي، كان متمتعا، فإذا أدى العمرة في أشهر الحج تحلل تحللا كاملا. ماذا ينتظر؟ ينتظر أن يحج من عامه. ماذا يسمى هذا؟ يسمى متمتعا. فهذا المحل الذي أتى بالعمرة وبقي في مكة، يسن له ماذا؟ الإحرام بالحج من مكة. لا يحتاج يخرج إلى الحل، فإن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم متمتعين، لما حلوا التحلل الكامل، لما كان يوم الثامن أهلوا بالحج، أحرموا بالحج من نفس مكة، ما خرجوا إلى الحل. وهكذا أحيانا قد يكون إنسان مكي من مكة، داخل مكة، يريد أن يحج في يوم الثامن، ماذا يفعل؟ من نفس مكة يلبي به، يعني يحرم بالحج من نفس مكة، لبيك اللهم بحج، ويذهب إلى منى. هذا القسم الثاني من المحلين. وأحيانا قد يلبي بالحج من هو في الحل، يعني كأن يكون إنسان في عرفة من الحل، ليست كمزدلفة ومنى من الحرم، وإنما هي من الحل. هذا إنسان في عرفة، فجاء يوم، يعني ماذا؟ الثامن، يوم التروية، فقال لبيك اللهم بحج، وهو في عرفة، يذهب من عرفة إلى منى. على كل، من كان خارج الحرم، كان في الحل ويريد أن يحرم من مكانه، لا يلزم أن يأتي إلى الحرم فيحرم منه. وهكذا من كان في الحرم لا يلزم أن يخرج إلى الحل فيحرم منه حتى يأتي به الحج. بخلاف العمرة، مر معنا أن الإنسان إذا كان في مكة ويريد العمرة لابد أن يخرج إلى أقرب حل، سواء كان مكي أو كان من غير أهل مكة. إنسان في مكة من أهل مكة الحقيقيين أو من غير أهل مكة يريد العمرة، ماذا يفعل إذا أراد العمرة؟ يخرج إلى أقرب حل، كمسجد عائشة، التنعيم، إلى أقرب حل يخرج. هذا فيما يتعلق بالمكي، ما يتعلق بالعمرة. أما من يريد الحج، وكان في مكة تمتع بالعمرة وبقي في مكة، تحلل من عمرة تماما، أو هو من أهل مكة كان حلل من قبل، فهذا من أين يحرم؟ من نفس المكان، من بيته، من المسجد، لا يتحرى مكانا يحرم منه، بل يحرم من بيته الذي في مكة، يلبس إحرامه، يغتسل ويتطيب ثم يلبس إحرامه، فيقول لبيك اللهم بحج، ويذهب إلى منى. وهكذا من كان في الحل، كأن يكون في عرفة، أو يكون في جدة، يعني خارج الحرم، فيريد أن يحرم بالحج، لا يلزمه أن يرجع إلى الميقات، ولا يلزم أيضا من كان في عرفة أن يدخل إلى الحرم ثم يحرم منهم، فيحرم من عنده، يقول لبيك اللهم بحج، فيذهب إلى منى. فيقول الشيخ: يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. ويوم التروية هو اليوم الثامن، من ذي الحجة، اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بيوم ماذا؟ التروية، لأنهم يتروون بالماء أي يتزودون بالماء، لأنه في ذاك الوقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت منى شعاب جبال ما فيها شيء، أفيها ماء ولا فيها شيء، وهكذا يعني كذلك مزدلفة وهكذا عرفة خالية شعاب ما فيها شيء، ومكة فيها الماء، ومكة كان فيها ماذا؟ السكان، وكان فيها الماء، فسمي يوم التروية أي أنهم يتروون بالماء ويستقون الماء ويحملون معهم الماء من أجل الذهاب إلى منى، من أجل الذهاب إلى منى، ويسقون أيضا ماذا؟ الإبر التي كانت معهم، فسمي بيوم سمي ماذا؟ بيوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، فإن الحج يشرع في هذا اليوم، لا يتقدم الإنسان ولا يتأخر. السنة أن الإنسان يحرم بالحج في يوم الثامن، لا يتقدم وهو اليوم السابع، ولا يتأخر وهو اليوم السابع التاسع، هذا لا يصلح خلاف السنة، هذا خلاف ماذا؟ السنة. إذا ذهب الإنسان إلى منى في يوم السابع هذا مو صحيح، هذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذهب من السنة أنه يذهب يوم الثامن، ولا كذلك يؤخر إلى يوم التاسع، لكنه حصل نقول خلاف السنة مع صحة الحج، خلاف السنة مع صحة ماذا؟ الحج. في يوم الثامن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الضحى، خرج من مكة إلى منى في اليوم الثامن في وقت الضحى، يعني معنى ذلك أنه إلى قبل الزوال، إلى قبل الزوال يبدأ الإنسان يتحرك إلى منى، فهذه هي السنة حتى يصلي في منى كما سيأتي معنا، حتى يصلي ماذا؟ في منى، فهذه هي السنة، أن من يريد الحج سواء كان في الحل أي في عرفة خارج مكة، أو كان في الحرم داخل ماذا؟ مزدلفة أو منى أو داخل مكة، فيريد الإحرام، فيريد ماذا؟ الإحرام، يحرم من مكانه. لو أن هذا الإنسان في منى، لو أن هذا الإنسان في منى فأحرم بالحج يوم ماذا؟ الثامن، يبقى في مكانه، يبقى في نفس المكان، أو من مزدلفة يرجع قليلا، لأن يعني مزدلفة بعد ماذا؟ بعد منى، فيرجع إلى، ولو كان في عرفة وعرفة من الحل فأحرم بالحج وهو في عرفة، إلى أن يذهب؟ يذهب إلى منى، السنة أن يذهب إلى منى، فعلى هذا ليس من شرط الحاج أن يكون في الحل أو في الحرم أو يذهب إلى ميقات، ما يذهب من مكانه، يحرم بالحج من مكانه كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين أحلوا بالعمرة، الذين لم يكونوا مفردين ولم يكونوا قارنين، وإنما تمتعوا بالعمرة إلى الحج. وأيام الحج يعني لها أسماء، أيام الحج لها ماذا؟ أسماء. يوم الثامن يقال له يوم التروية، يوم الثامن يقال له ماذا؟ يوم التروية. يوم التاسع يقال له يوم عرفة، ويوم ماذا؟ العاشر يقال له يوم النحر، يوم الحادي عشر يقال له يوم القر، يقرون ماذا؟ في منى، ويوم الحادي عشر هو النفر الأول، الثاني عشر النفر الثاني، كل هذه أسماء، كل هذه أسماء لأيام الحج، كل هذه أسماء لأيام الحج. فيقول يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية، وكما قلنا هو اليوم الثامن من ذي الحجة. قال: والمبيت بمنى فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله أنه يذهب من مكة إلى منى في الضحى يوم التروية، ويبيت، وهي السنة أن يبيت في منى، السنة أن يبيت في منى، منى وهي الأقرب إلى ماذا؟ إلى مكة، ويأتي بعدها مزدلفة، ويأتي بعدها عرفة، فيذهب إلى منى، سميت بمنى لكثرة هراق ماذا؟ الدماء فيها، لكثرة ما تراق فيها ماذا؟ من الدماء، وهي الأضاحي، وهي ما يتعلق بالهدي، ما يتعلق بالهدي، سمى منى. ويبيت ماذا فيها؟ وكما قلنا هذه السنة أن الإنسان يذهب يوم الثامن يوم التروية إلى منى، فيبيت في منى، يبيت ماذا في منى، وماذا يفعل في منى إذا ذهب يعني ماذا مع الضحى؟ يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل صلاة لوحدها، هذه السنة، يصلي الصلاة قصرا إذا كان مسافرا، كل صلاة يصليها مستقلة، أي لا يجمع الظهر مع العصر، لا يجمع تقديم ولا يجمع تأخير، ولا كذلك أيضا ماذا يجمع المغرب ماذا إلا العشاء، لا يجمع تقديم ولا يجمع ماذا تأخير، لأن هذه هي السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه إذا كان مسافرا فهو على حالين، إما أن يكون سائرا فهذا يجمع، إما جمع تأخير وإما جمع تقديم، فهذه السنة. أما إذا كان نازلا فاحتاج إلى أن يجمع، أما إذا لم يحتاج أنه يجمع فكان يصلي كل صلاة لوحدها. سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم التاسع الظهر والعصر ماذا جمعا لحاجته للجمع حتى يذهب إلى عرفة، حتى يذهب إلى عرفة. أما في منى فصلى الظهر ثم رجع إلى مكانه، ثم صلى العصر ثم رجع إلى مكانه، والمغرب والعشاء ويرجع إلى مكانه، فبات في منى في يوم الثامن ليلة ماذا التاسع، يوم الثامن ليلة ماذا التاسع صلى كل صلاة لوحده. وهذه هي السنة أن الإنسان يذهب. فلو تأخر الإنسان في مكة وقال سأذهب يوم التاسع إلى عرفة مباشرة، نقول هذا خلاف السنة والحج صحيح، هذا خلاف السنة والحج ماذا صحيح. لكن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق من مكة في الضحى في يوم الثامن في الضحى إلى منى، فبات فيها وصلى كل صلاة ماذا قصرا، ولكن ماذا لا جمعا، صلى كل صلاة ماذا قصرا لا جمعا. قال: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة. نعم، فيقول فإذا طلعت الشمس أي يبقى في منى يصلي الفجر، إذا صلى الفجر ينتظر حتى تطلع ماذا الشمس، فحينها يتوجه إلى يقول إلى عرفة. والصحيح أنه سينزل إلى نميرة وليس من عرفة، ثم بعد ذلك سيذهب إلى وادي عرنة، والصحيح أنه ليس من عرفة، ثم بعد ذلك يأتي الموقف وهو عرفة. وإنما أضافوها ماذا إلى عرفة باعتبار أنها أقرب إلى عرفة، وإلا ليس من عرفة، نميرة ليس من عرفة، ووادي يعني ماذا عرنة أيضا هذا ليس من عرفة. فيقول فإذا طلعت الشمس، وهذه السنة أن الإنسان يتأخر إلى طلوع الشمس، إذا مشى قبل طلوع الشمس ما في شيء، لكن السنة هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى حتى طلعت الشمس. قال: ثم سار إلى عرفة، بل سار إلى نميرة، ونميرة هذه مكان، نميرة هذه ماذا مكان قبل عرفة على الصحيح، سار إلى نميرة ونزل فيه، ويعني ماذا وجعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم خيمة فنزل ماذا فيها، بقي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في هذه الخيمة وفي هذه القبة في نميرة، وكما قلنا نميرة ليست ماذا من عرفة. ثم بعد ذلك قال: وكلها موقف، وحصل تقديم وتأخير. ثم بعد ذلك انطلق ماذا يعني قبل الزوال، انطلق ماذا قبل الزوال، كان في عرفة من طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس توجه إلى نميرة، ثم بعد ذلك انطلق إلى الوادي وهو وادي ماذا عرنة، وادي ماذا عرنة وهو ما بين مزدلفة وما بين عرفة، ما بين مزدلفة وما بين عرفة، وليس من عرفة على الصحيح، ليس من عرفة. ماذا حصل في هذا الوادي؟ خطب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم جمعا، جمع ماذا تقديم، خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في يوم الجمعة، كان هذا في يوم الجمعة، وما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة في أسفاره، وكان هنا مسافرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا مسافر، فلم يصلي الجمعة، وإنما صلى الظهر والعصر جمع تقديم، جمع ماذا تقديم. فخطب عليه الصلاة والسلام، خطب في الوادي، وهذا ما يسمى بخطبة ماذا عرفة، ما يسمى بخطبة ماذا عرفة، الذي يقول عنه ماذا خطبة ماذا عرفة، خطب في هذا ماذا الوادي عليه الصلاة والسلام. والناس فيما يتعلق بهذه الخطبة، إن كان الإنسان في مخيمه، في مخيمه في استماع ماذا إلى الخطبة، تكفي هذه الخطبة، تكفي هذه ماذا الخطبة. وطبعا كل إنسان بعيد، قد يكون في المخيمات البعيدة، فكيف يفعلون بالصلاة؟ يفعلون بالصلاة يؤذنون، يؤذنون كل واحد في مخيمه، ثم يقيمون في صلون الظهر، ثم يقيمون في صلون ماذا العصر. فإذا لم يسمعوا ماذا الخطبة، المستحسن أن يقوم فيهم خطيب، المستحسن أن يقوم فيهم ماذا خطيب، في كل مخيم خطيب يخطب القوم، يذكر ماذا القوم، ثم بعد ذلك يؤذن ماذا المؤذن، فيصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم وكذلك يعني ماذا جمع تقديم وقصر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل في مكان، مع أن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا نزل وفي سفر، إذا نزل نزل مكان لا يجمع، نقول للحاجة يجمع الإنسان، فهي تعتبر ماذا سنة إذا كانت حاجة، وإذا لم يكن حاجة فالسنة أن يصلي كل صلاة لوحدها، هذا إذا كان نازلا. أما إذا كان سائرا في سفره فالسنة الجمع، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير لحديث ابن عمر، لحديث ماذا؟ ابن عمر، وهذا من أحسن ما قيل. أما كل إنسان يعني يجمع مطلقا إذا كان نازلا ويجمع لغير حاجة، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. وإنما كان جمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان نازلا، إذا كان حاجة. ما هي الحاجة الذي جمع من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم بين الظهر والعصر؟ الحاجة حتى يسرع للوقوف في عرفة، حتى يسرع الوقوف في عرفة، فإن الوقوف يبدأ بعد الزوال إلى غروب الشمس، وهذا الوقت يستحب فيه ماذا؟ الدعاء. يستحب فيه ماذا؟ الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ودعا ودعا وهو على راحلته إلى غروب الشمس، إلى غروب ماذا؟ الشمس. وسيأتي التنبيه على ما يجي من الدعاء. قال: وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما وأكثر الدعاء مما ورد. نعم، ذكر أيضا ما يتعلق، وهكذا قال: وكلها موقف، أي كل عرفة ماذا؟ موقف. ومساحة عرفة واسعة، مساحة عرفة، بعضهم يتحرى أنه يذهب الجبل، لهذا ذكر العلماء أن الذين يعني ماذا يصعدون الجبل إن كان على سبيل التعبد فهذه بدعة، إن كان على سبيل التعبد يصعد إلى أعلى الجبل فهذه من البدع يتعبد بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وإنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم أسفل الجبل على الصخرات، أسفل الجبل على الصخرات، كان هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم. والصعود إلى أعلى الجبل بنية التعبد هذه من البدع، بنية التعبد هذه من البدع. أما بنية ماذا؟ الفرجة، أن الإنسان ماذا يعني يريد أن يتفرج يعني لمجرد أمر مباح، فنقول هذا حكم ذا المباح والجائز، حكم المباح والجائز. وأحيانا قد يطع يعني ماذا يصعد الإنسان ليفعل بعض الأشياء على رأس الجبل، إما للتبرك أو يعني ماذا أخذ أشياء يتبرك بها، هذه من البدع والشركيات، من البدع التي تؤدي إلى الشرك. وهكذا قد يصعد الإنسان على هذه على جبل ماذا عرفة من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن قد يجد هناك أناس يكتبون كتابات وذكريات ويفعلون أشياء قد تكون مخالفة فينكر ماذا عليهم، هذا بين الاستحباب وبين الوجوب كما يقول العلماء، بين الاستحباب وبين ماذا الوجوب. فالناس أصناف وأقسام فيما يتعلق بالصعود على جبل الرحمة، والسنة في ذلك أن الإنسان يقف أسفل الجبل، السنة في ذلك أن الإنسان يقف أسفل الجبل على الصخرات كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم إلى غروب الشمس على راحلته عليه الصلاة والسلام. وإذا وقف الإنسان يعني ماذا بعيدا عن الجبل يصلح، لأن عرفة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ماذا موقف، أي كل أرض عرفة تصلح للوقوف فيها، تصلح للوقوف ماذا فيها، فلا يتحدد الوقوف بعرفة خاصة، أي بالجبل ماذا جبل الرحمة ماذا خاصة، بل في كل يعني مكان. لذا قال: وقفتها هنا وعرف كلها، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا موقف، أي تصلح ماذا لي الوقوف، تصلح ماذا لي الوقوف. ثم قال: وجمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها بين الظهر والعصر تقديما وأكثر الدعاء، أي يكثر ماذا من الدعاء عليه الصلاة والسلام، فإنه دعا من الزوال إلى غروب الشمس، من الزوال إلى غروب ماذا الشمس. ويدعو الإنسان وحال الداعي على حالين، إما أن يدعو بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عموما لا ما يتقيد بعرفة، لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص بعرفة. أما الحديث الوارد: خير ما قلت أنا والنبيون إلى آخر الحديث، ضعيف الحديث الوارد، حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى أن الإنسان يدعو بالمأثور عموما عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويأخذ الأدعية التي هي جامعة، جوامع ماذا أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا دعا بغير المأثور يجوز الإنسان، يجوز ماذا للإنسان. وأحيانا قد يطول بالإنسان المقام فيمل من الدعاء، فهل أن يرتاح، هل أن يتكلم، هل أن يأكل ويشرب أو يستريح، نقول لا حرج، إن الإنسان قد يمل، قد يأتي عليه ماذا الملل. قال: ومما ورد، أي يأتي بالذكر الوارد كأنه يشير: خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله إلى آخره، الحديث الوارد حديث ضعيف، الحديث الوارد حديث المدام ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا مسألة ينبه عليها العلماء وقد ذكرناها فيما مر معنا في رمضان، وهي ما يسمى بالتعريف. التعريف أن من كان خارج مكة يبقى في مسجده في هذا الوقت يتوجهون إلى القبلة ويدعون، هذا ما له أصل، هذا ما لا أصل، ما يسمى بالتعريف في المساجد، هذا ليس له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى عند بعض العلماء والفقهاء بالتعريف، أي يشارك أهل عرفة في هذا، يشارك غير الحاج أهل عرفة في هذا ماذا الأمر، وهذا قد تكلمنا عليه فيما مر رحمه الله. قال وقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، أكذا من مفاريد الإمام أحمد، انفرد الإمام أحمد عن جمهور العلماء وعن جمهور الفقهاء أن الوقوف يصلح من فجر عرفة أي من بعد الفجر إلى فجر يوم النحر، أي النهار مع الليل، نهار يوم التاسع كاملا وليلة العاشر كاملا، كل هذا يصلح ماذا لي الوقوف عند الإمام أحمد. خالف جمهور العلماء وقالوا لا يصلح الوقوف عندنا إلا بعد الزوال، لا يصلح، ومن حيث الواقع نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف إلا بعد الزوال، لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة إلا بعد الزوال، أما قبلها ما وقف. لكن الإمام أحمد أخذ عموم حديث عروة ماذا ابن مضرس أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن وقف من ليل أو نهار، من ليل أو نهار، لما ذكر له يعني ما تركت يعني جبلا إلا أتيت ماذا عليه، فقال من وقف من ليل أو نهار، قالوا النهار يشمل يوم التاسع كاملا، والأحوط أن الإنسان لا يقف إلا بعد الزوال، الأحوط هو مذهب جمهور الفقهاء أن الإنسان لا يقف إلا بعد الزوال، فإن الإنسان قد يقف في أول النهار إلى قبل الزوال ثم ينصرف من عرفة، ما حصل له وقوف، خطير هذا على الإنسان، لكن لو حصل أنه وقف من أول النهار ثم بعد ذلك إلى بعد الزوال، إلى بعد ماذا الزوال ثم مشى بعد الزوال ثم مشى قبل العصر مشى، فنقول هذا أدرك الوقوف في عرفة، لكن الواجب أن يبقى إلى غروب الشمس، لكن كون الإنسان يرى أن الوقوف من أول النهار فيقف إلى قبل الزوال ثم ينصرف من عرفة فيذهب إلى مزدلفة، هذا على خطر، على قول الإمام أحمد أدرك الوقوف في عرفة، وعلى قول جمهور العلماء ما أدرك الوقوف في عرفة، ما أدرك الوقوف في عرفة، والذي عليه الاتفاق أنه إذا وقف بعد الزوال الكل يقول وقف في عرفة، الكل يقول أدرك الوقوف في عرفة. ومن الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يبقى في عرفة إلى غروب الشمس، هذا واجب، هذا واجب أن يبقى الإنسان إلى غروب الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع حصول الزحام والضيق وكثرة البشر أوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى غروب الشمس، دل على أنه من الواجبات، وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فوقوفه مع الزحام وكثرة البشر والناس ومع تعبهم يقف بهم إلى غروب الشمس يدل على أنه من الواجبات، وهذا قول جمهور العلماء أن الوقوف إلى غروب الشمس من الواجبات، فلو ترك الإنسان عليه دم، فلو ترك الإنسان إلا أن يكون جاهلا، إلا أن يكون ماذا جاهلا في هذه الحالة فهذا ليس عليه ماذا شيء، أما كون الإنسان يتعمد ترك هذا الشيء فهذا يعتبر ماذا يعتبر تاركا لواجب من الواجبات، يعتبر تاركا لواجب من الواجبات. وذكر أيضا أنه يستمر الوقوف إلى فجر يوم النحر، إلى فجر ماذا يوم النحر، وهذا هو الصحيح أن الإنسان لو لم يدرك ماذا الوقوف من الزوال إلى ماذا إلى غروب الشمس وإنما جاء من الليل فذهب إلى عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر، هل يدرك عرفة؟ الراجح أنه يدرك عرفة، الراجح أنه يدرك عرفة لحديث عروة ماذا ابن مضرس، لحديث عروة ماذا ابن مضرس ثم وقف بعد ذلك ساعة من ليل أو نهار، ثم وقف بعد ذلك ساعة من ليل أو نهار، فهذا إنسان قد يأتي متأخر فيدرك ولو ساعة بعرفة قبل طلوع الفجر نقول أدرك عرفة، نقول هذا الإنسان أدرك ماذا عرفة. فقول المصنف من فجر عرفة إلى فجر النحر نقول هذا قول الإمام أحمد خلاف الجمهور فيما يتعلق من أول النهار، وأما ما يتعلق بالليل فهذا فيه إدراك للوقوف بعرفة، إدراك الوقوف ماذا لعرفة على الصحيح. قال ثم يدفع بعد الغروب إلى المزدلفة بسكينة ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا. نعم، قال ثم يدفع بعد الغروب أي ينتظر إلى غروب الشمس، إلى أن يسقط ماذا قرص الشمس وفي عرفة ثم يمشي، ثم ينطلق ماذا من عرفة، ثم ينطلق ماذا من عرفة إلى أين؟ إلى مزدلفة، إلى مزدلفة، ومزدلفة يعني ماذا وتسمى جمع لاجتماع الناس ماذا فيها أو لكثرة اجتماع الناس ماذا فيها، فينزل إلى ماذا إلى مزدلفة. وينزل إلى ماذا؟ إلى مزدلفة، وعليه ماذا؟ السكينة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الحجيج، يقول عليكم السكينة، عليكم ماذا؟ بالسكينة، فيمشي مع الزحام. فإن الإنسان إذا أسرع سيؤذي، فإن الإنسان إذا أسرع سواء كان بالسيارة أو بالجمل سيؤذي ماذا؟ الذي أمامه، لأنه يكون زحام، الكل يريد ينزل، الكل يريد ماذا؟ ينزل، فيحصل أن الإنسان لو أسرع آذى غيره. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وجد كان يمشي مدى العنق، أي يمشي الوسط إذا نزل من عرفة، لكن إذا وجد ماذا؟ فرجة نصاء. ما معنى نصاء؟ أسرع. لماذا؟ من أجل أن يدرك صلاة المغرب والعشاء هناك في مزدلفة، لأجل أن يدرك صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة. فكان إذا وجد فرجة نصاء، يقول الصحابي، أي أسرع. وإذا لم يجد يعني ماذا فرجة، مشى النبي صلى الله عليه وسلم العنق، أي مشى الوسط حتى لا يؤذي. فيجمع بين المصلحتين، اجمع بين المصلحتين، في حال وجود الزحام لا يسرع، وفي حال وجود الفرجة يسرع. الأول يقصد به أن لا يؤذي، والثاني يقصد به أن يسرع، يعني ماذا؟ لأجل صلاة المغرب وصلاة العشاء في مزدلفة، صلاة المغرب وصلاة العشاء ماذا؟ في مزدلفة. وفي هذا الحال يعني عند نزول الناس سبحان الله لكثرة السيارات والباصات، فقد ربما يعني يصل الإنسان خاصة إذا تأخر في عرفة، لربما لا يصل إلا مع الفجر، أو يصل بعد منتصف الليل، منتصف ماذا؟ الليل، ومع وجود الزحام، وخاصة الذي معه الأطفال أو النساء أو كبار ماذا؟ السن، ما يستطيع ينزل من السيارة، أو لا يستطيع أن ينزل من الباص، لأن كلها ماذا؟ أماكن ما هي واسعة، أماكن ليس بواسعة، فتدركه ماذا؟ الصلاة، ما هي الصلاة؟ صلاة العشاء ستخرج، يخرج على وقت المغرب، لأنه دخل على وقت المغرب وهو في عرفة، فينزل فيتأخر. الذين يمشون على الأقدام أسرع من الذين يمشون على الباصات والسيارات، الذين يمشون على الأقدام أسرع، ربما يصل ماذا؟ إلى مزدلفة مع صلاة ماذا؟ العشاء، ومع الساعة التاسعة، التاسعة والنصف، العاشرة. أما الذين هم ماذا؟ على الباصات والسيارات، فقد لا يتأتى لماذا؟ الوصول إلا متأخرا. فلو أدرك صلاة العشاء، يعني الآن فات وقت صلاة المغرب، ثم يدخل عليه وقت صلاة العشاء، فيخشى أيضا من خروج صلاة ماذا؟ العشاء. فكيف يفعل هذا الإنسان؟ كيف يفعل هذا الإنسان مع أن الراجح أن صلاة العشاء، وقت صلاة العشاء ينتهي بمنتصف الليل، تنتهي كما في حديث عبد الله بن عمرو، تنتهي بمنتصف ماذا؟ الليل. فكيف يفعل هذا الإنسان؟ قال العلماء يصلي في مكانه، أي في سيارته، على أي حال، مستقبل القبلة وغير مستقبل ماذا؟ القبلة. قد معه ما يتطهر، وقد لا يكون معه ما يتطهر، قد يستطيع القيام وقد لا يستطيع ماذا؟ القيام. حاله كحال المسافرين في الطيران، في القطارات، يدرك ماذا؟ الوقت، وعنده صلاة لا تجمع الأخرى، لأن هذه صلاة تجمع على الأخرى. نعم، لكن فات وقت صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء، ويخشى من خروج وقت صلاة العشاء، فكيف يفعل هذا الإنسان؟ يؤخر فيصلي بعد الوقت. نقول لا، ما يصح هذا، هذا أمر محرم. فكيف يفعل؟ نقول المحافظة على الصلاة في وقتها أكد من المحافظة على الصلاة مع أركانها وشروطها. فكيف يفعل؟ يصلي، يصلي على أي حال، يصلي على ماذا؟ أي حال، ولا يترك ماذا؟ الصلاة حتى يخرج ماذا؟ وقتها. وإذا وجد فرصة جانب الطريق من دون زحام وأضرار، ولم يمنع من النزول، فنزل وصلى، فنزل ماذا؟ وصلى، إما بالماء وإما بالتيمم، هذا هو الأولى. أما إذا حاول هذا الإنسان، عادة الإنسان ما يستطيع، قد يمنع من النزول، لأنه إذا نزل سيسبب زحام، الناس ينزلون في هذا الحال يسببون زحام، هذا ينزل وهذا ينزل، هذا يريد يصلي، يبقى زحام ويتوقف السير، يتوقف السير، في تضررون، فقد يمنعونك ماذا؟ من النزول. فكيف تفعل؟ نقول صلي في مكانك في نفس الباص. والأحسن أن الإنسان يتهيأ من عرفة، يتوضأ، فيهيئ نفسه، حتى إذا أدركته أقل الأحوال أن يصلي بالطهارة، أقل الأحوال أن يصلي ماذا؟ بالطهارة، ولا يترك ماذا؟ الصلاة. فهذه أعذار قد تحصل ماذا للإنسان عند النزول من مزدلفة، من عرفة إلى مزدلفة، وهذه قد تحصل، هذه الحوادث ماذا؟ قد تحصل. ولهذا يقول ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة. قال ويجمع، أخي سعيد قرأ، قال ويبيت بها، ويجمع، نعم، ويجمع فيها بين العشاءين أخيرا، ويبيت بها، نعم، ويجمع بين العشاءين، المقصود بالعشاءين المغرب والعشاء، تغليبا للعشاء، يجمع بين العشاءين. وهذه السنة أن الإنسان إذا أدرك الصلاة هناك، أدرك صلاة العشاء قبل منتصف الليل، كيف يفعل؟ يصلي صلاة المغرب، يؤذن ثم يصلي صلاة المغرب ثم بعد ذلك يقيم ثم يصلي صلاة العشاء جمع تأخير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال أسامة كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على القصوى فقال له يا رسول الله الصلاة صلاة المغرب لما أدركتهم في الطريق، قال الصلاة أمامك، الصلاة ماذا أمامك، أي سنصلي هناك في مزدلفة. فلما جاء إلى مزدلفة أول ما وصل صلى المغرب ثم بعد ذلك صلى العشاء عليه الصلاة والسلام جمع تأخير. لو قال إنسان أنا سأصلي في عرفة، سأصلي للمغرب والعشاء جمع تقديم في عرفة، ما أدري ما يحصل لي في الطريق، هل يجوز؟ نقول يجوز، لأنه مسافر، لأن هذا الإنسان مسافر، لكن هذه السنة. فلو قال إنسان لما أدركه المغرب ماذا وهو في عرفة، قال صلي بسم الله، فصلى المغرب في عرفة أصلح. ولو جمع أيضا العشاء جمع تقديم إلى وهو من المسافرين نقول أيضا يصلح، لكن السنة هي هذه السنة. إذا خشي أن يدرك الوقت في الطريق قد لا يصل إلى مزدلفة بعد منتصف الليل يقول أصلي لي ها هنا، أو في منتصف الطريق نزل فصلى المغرب قال أضيف إلى العشاء قد أصل إلى بعد منتصف الليل فيصلي، نقول أيضا هذا لا حرج، نقول هذا لا حرج. أو إنسان يبكر فيصل إلى ماذا مزدلفة مع المغرب، ما بقي إلى الآن لم يدخل وقت صلاة العشاء، فهل أن يضيف صلاة العشاء؟ نقول يجوز، لا أن يضيف صلاة العشاء إليه، ولا أن يصلي صلاة العشاء في وقتها، لأن بعض الناس اللهم بارك يسرع فيصل إلى ماذا مزدلفة قبل وقت العشاء، ما زال وقت المغرب فيصلي، فهل أن يضيف صلاة العشاء جمع تقديم إليه؟ نقول يجوز، ولا أيضا أن يؤخر يصلي العشاء في وقتها، هذه قد تحصل حوادث، هذه أشياء قد تحصل للنازلين من عرفة، من نازلين ماذا من عرفة. قال تأخيرا، قال ويبيت بها أي بمزدلفة. والبيات في مزدلفة منهم من قال ركن من أركان الحج، ومنهم من قال سنة، ومنهم من قال واجب، والراجح أنه واجب، الراجح أن البيات في مزدلفة واجب أن يبيت الإنسان في مزدلفة. وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة، أي من العجزة من النساء وكذلك الرجال كبار السن أو الأطفال أو إنسان قوي لكن مع والده ضعيفة أو مع والده ماذا ضعيف فما يستطيع ماذا أن يبقى. فإذا كان الإنسان يحتاج إلى ماذا إلى المشي من الليل من ماذا مزدلفة في جوزل، لكن متى يكون المشي؟ يكون المشي من آخر الليل. لهذا كانت أسماء رضي الله تعالى عنها تذهب أي تنطلق ماذا من مزدلفة، تنطلق ماذا من مزدلفة مع غياب القمر، مع غياب ماذا القمر، وهذا يكون في الساعة الثالثة تقريبا، ثالثة والنصف أو قبلها قليلا أو نحوها، يكون في هذا ماذا الوقت، أي في الثلث الأخير من الليل، تجعل الليل أثلاثا، تجعل الليل أثلاثا، في الثلث الأخير من الليل لك أن تنطلق، لك أن تنطلق ماذا من مزدلفة. ثم إذا انطلق الإنسان من مزدلفة، لأنه سيأتي معنا السنن، سيأتي معنا السنن، هل إذا انطلق ماذا من مزدلفة من آخر الليل تعجل بسبب أنه ضعيف أو معه ضعفة من الرجال أو النساء كبار السن أو نساء كبار السن أو أطفال وانطلق، هل حينما يأتي إلى المشعر يقف عنده ثم بعد ذلك يستقبل قبله ويدعو؟ نقول نعم، لهذا كان ابن عمر يفعل مع الضعفة، كان ينطلق من آخر الليل فيأتي المشعر، مع أن إتيان المشعر وهو جبل صغير الذي عليه المسجد يكون بعد صلاة الفجر، يصلي الفجر في مزدلفة ثم ينطلق إلى المشعر فيقف عليه حتى يسفر، أي يدعو الله عز وجل حتى يسفر. لكن هذا الذي يتعجل من آخر الليل هل لا أن يقف على ماذا المشعر؟ نقول نعم، كان ابن عمر يفعله، كان ابن عمر يفعله ماذا مع أهله ثم ينطلق إلى منى أي إلى الجمرة فيرمي، ولو كان قبل طلوع الفجر، ولو كان قبل طلوع الفجر ثم يذهب إلى مكة من أجل طواف الإفاضة الرمي ثم بعد ذلك يعني الحلق ثم بعد ذلك النحر ثم يذهب إلى طواف الإفاضة ثم بعد ذلك السعي كما سيأتي من كلام المصنف. فالبيات في منى واجب من الواجبات، تركه يلزم به الدم، تركه يلزم به الدم إلا إذا كان الإنسان معذورا، إلا إذا كان الإنسان ماذا معذورا. والبيات هل يلزمه أن يبيت كل الليل؟ بعض العلماء يقول عامة الليل أو أكثر الليل، ولا يلزمه أن يبيت ماذا كل الليل، وهذه المسألة محل خلاف. قال فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام، أو صلى الصبح، إذا صلى الصبحين يصلي الصبح في مزدلفة. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني ماذا في فجر يوم النحر في مزدلفة صلى صلاة الفجر قال قبل وقتها. ما معنى قبل وقتها؟ أي قبل وقتها المعتاد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الفجر بعد طلوع الفجر، في هذا اليوم يعني بكر بصلاة الفجر أي بعد طلوع الفجر مباشرة، بعد طلوع ماذا الفجر ماذا مباشر، أي بالغ في تقديم يعني ماذا بالغ في تحري صلاة الفجر، أول ما دخل الفجر صلى. وكانت عادته عليه الصلاة والسلام يصلي إذا تبين الفجر تماما، إذا تبين الفجر ماذا تماما. أما في هذا اليوم فيقول عبد الله بن مسعود صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مزدلفة قبل الوقت. ما معنى قبل الوقت؟ أي قبل وقته المعتاد الذي كان يعتاد في غير هذا اليوم. لماذا؟ لأن هذا اليوم أعمال كثيرة، أعمال رمي وحلق ونحر وطواف وسعي ورجع إلى منى، أعمال كثيرة سيفعلها ماذا الإنسان في هذا اليوم. ومن البركة كما سيأتي معنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل هذه الأعمال ثم رجع إلى منى في وقت يسير، هذه من البركة. فيقول فإذا صلى الصبح أي في مزدلفة أتى المشعر، المشعر جبل صغير عليه المسجد الآن، عليه ماذا المسجد، أتى هذا المشعر الحرام، المشعر الحرام ماذا يفعل عندهم؟ يعني يقف ماذا يقول فرقاه، صوره قاس على ماذا على يعني المروه وعلى الصفا، يرقى هذا الجبل ثم بعد ذلك يحمد الله ويكبر وقرأ، هذا ما لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، وانما يقف عند المشعر الحرام ويذكر الله عز وجل ويدعو، يذكر الله عز وجل ماذا كما قال الله فاذكر الله عند المشعر الحرام، ففيه ذكر. اما يقول ما يقول كانه صعد على جبل الصفا او المراه فقاس قياسا، هذا ما لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، وانما قاسه المصنف عليه رحمه الله ماذا قياسا. اذن السنه ان ياتي المشعر الحرام فيذكر الله عنده، فيذكر الله ماذا عنده، الى متى يذكر الله؟ الى ان يسفر قبل طلوع الشمس، وقبل ان تطلع الشمس ينطلق الى منى، لا يبقى الى طلوع الشمس. وخالف في هذه العادة عادة المشركين، فإنهم كانوا يقفون على هذا الجبل حتى تطلع الشمس وينطلقون، أما النبي صلى الله عليه وسلم انطلق قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين، وهذه المخالفة الأولى. المخالفة الثانية أنه لما ذهب من منى إلى مزدلفة ثم إلى عرفة تعدى مزدلفة، فخرج من الحرم إلى الحل، لأن مزدلفة من الحرم وعرفة من الحل، وهم كانوا لا يخرجون ماذا من مزدلفة إلى عرفة، وإنما في عرفة ثم يرجعون، ما كانوا يذهبون إلى عرفة. فخالف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وخالفهم في هذه. وسيأتي مخالفات النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجاهلية في كثير من أفعال الحج، فلم يبقى عند المشعر الحرام يذكر الله إلى طلوع الشمس، بل حينما أسفر انطلق عليه الصلاة والسلام إلى منى من أجل أن يرمي الجمرة. قال فرقاه أتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ فإذا أفضتم من عرفات. هذه ليس السنن، هذه ليس السنن، ما عليها دليل. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الآيتين ويدعو حتى يسفر. نعم يدعو حتى يسفر، هذا ثابت عنه عليه الصلاة، حتى يسفر الفجر قبل طلوع الشمس. ثم يدفع إلى منى، ثم يدفع إلى منى، يذهب إلى منى، يذهب بعدها إلى منى، لأن عندنا ترتيبها كذا، عرفة مزدلفة منى، عرفة مزدلفة مدى منى، وبين مزدلفة وبين عرفة وادي يسمى عرنة، وبين مزدلفة وبين منى وادي يسمى وادي مدى محسر كما سيأتي معنا. ومزدلفة ومنى من الحرم، وعرفة من الحل، وعرفة مدى من الحل، هذا كما قلنا الكفار كفار قريش ما كانوا يتجاوزون مزدلفة، وإنما يأتون إلى مزدلفة ثم يرجعون، لا يخرجون من الحرم، لا يخرجون ماذا من الحرم. قال ثم يدفع إلى منى، يأتي بعد ذلك ماذا منى، وهذا قبل طلوع الشمس، فيوافق طلوع الشمس وهو عند الجمرة، فيوافق عليه الصلاة والسلام طلوع الشمس وهو عند جمرة ماذا العقبة عليه الصلاة والسلام. وعلى فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. نعم فإذا بلغ محسر، هذا وادي من الوديان، وادي كبير من الوادي من الوديان، قيل أن أصحاب الفيل حصروا في هذا ماذا الوادي، وهذا ما هو صحيح، فإن الوادي الذي حصر فيه الفيل هو يعني ماذا هذا الوادي الذي حصر ماذا فيه الفيل هو بالقرب من مكة، هو بالقرب ماذا من مكة، وليس هذا ماذا هو الوادي الذي حصر فيه الفيل، ذاك بالأبطح قرب مكة، ذاك الوادي قرب مكة بمكان يسمى بالأبطح مكان، ويسمى ذاك الوادي بالمغمس، بالمغمس ذاك الوادي الذي حصر فيه الفيل، وإن مكانه أقرب قريب إلى مكة لبح قريب إلى مكة. أما هذا فقيل يعني وادي ماذا محسر، قيل لأنه ماذا لأن الإنسان إذا مشى فيه مشيا يحسر، أي ما يستطيع يمشي لأنه رمل، لأنه ماذا؟ رمي. وقيل لأن الكفار كانوا يقفون فيه من كفار قريش فيذكرون أمجاد آبائهم، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع لم يقف فيه. إذن ذكروا ثلاث حكم. الحكمة الأولى قيل أن هذا هو الوادي الذي حصر فيه الفيل الذي أهلكه الله عز وجل، وهذا قول مرجوع، فإن ذاك الوادي وادي المغمس وهو بالأبطح قرب مكة. والمعنى الثاني قيل وادي المحسر، وادي محسر أي لأن الكفار كانوا ينزلون فيه فيذكرون أمجاد ماذا؟ آبائهم، بعد أن يأتون من ماذا؟ من مزدلفة، يذكرون أمجاد الآباء فيه. وهذا فيه ما فيه لأن ما فيه نقل صريح. وأحسن ما قيل أن هذا الوادي رمل، فإذا لم يسرع الإنسان فيه حسر أي بقي في مكانه. الرمل لو تمشي فيه ما تستطيع، لكن لما تسرع تخرج من الرمل، لما تسرع تخرج من الرمل. وإذا أردت أن تمشي تبقى محلك سر كما يقال، تبقى محلك سر، تظن أنك تمشي وأنت ما تمشي. فهذا سمي بهذا المعنى. فيقول أسرع رمية حجر، أسرع رمية حجر أي المسافة الذي يسرع فيها، يعني رمية حجر يعني كأن تكون يعني ربع كيلو بقدر رمية الإنسان، بقدر رمية ماذا؟ الحجر الذي لا صغير ولا كبير، يرمي الإنسان بحجر لا كبير ولا صغير. هذه المسافة هي التي يسرع فيها، هي التي يسرع ماذا فيها؟ فيقول أسرع رمية حجر، أسرع رمية ماذا؟ حجر، أي أسرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم رمية حجر. وبعدها مشى مشيا عليه الصلاة والسلام. وعلى وأخذ حصل الجمار سبعين أكبر من الحمص ودون البندق. نعم يقول وأخذ حصى الجمار، أخذ الحصى يعني يشير إلى أنه يأخذ ماذا؟ الحصى، يشير إلى أنه يأخذ ماذا؟ الحصى من مزدلفة. وهذا ما هو صحيح، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحصى من عند الجمرة، من عند ماذا؟ الجمرة التي رماها. لهذا قال لعبد الله بن عباس ائتني بسبع حصيات، ما هي بسبعين، لأن السبعين حق الأيام كلها، حق اليوم الأول وهي سبع، وباقي الأيام يعني ماذا؟ لكل جمرة ماذا؟ سبع حصيات، لكل جمرة ماذا؟ سبع ماذا؟ حصيات. اليوم الأول ماذا؟ 21، ثاني 21، ثالث 21، هذا إذا لم يتعجل بقي إلى يوم ماذا؟ إلى يوم الثالث، فتكون ماذا؟ 63 مع السبع عادي فتكون 70. يقول أخذ 70 حصاة في ذاك اليوم كاملة، حق يوم النحر وهي سبع حصيات، وباقي أيام ماذا؟ رمي الجمار في 11 والثاني عشر والثالث عشر، وهذا لا أصل له ولا دليل عليه. فذكر أمرين، الأمر الأول أنه أخذها من مزدلفة، هذا لا دليل عليه، والأمر الثاني أنه أخذ 70، وهذا ما في أخذ، أنه ما أخذ 70 وإنما جاء إلى يعني ماذا؟ إلى الجمرة. فقال لعبد الله بن عباس ائتني أو خذ لي سبع حصيات، وهو على جمله عليه الصلاة والسلام، قال ناولني سبع حصيات، حتى لما أخذها قال مثل هذه وإياكم والغلو، وهي ما بين كما ذكر المصنف ما بين الحمص ودون البندق، وهي مثل حصى الخذ التي ضحى بين الأصبعين، التي ضحى بين الأصبعين، هذه هي التي ترمى بها الجمار، التي ترمى بها ماذا؟ الجمار. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سبع حصيات، أخذ سبع حصيات، وللإنسان أن يأخذها من مزدلفة. ما عندنا نص، ما عندنا مع تأخذها من مزدلفة، تأخذها من منى، من عند الجمرة، من عند الرمي، ما في عندنا دليل يمنع. بعضهم يأخذ هذه ماذا؟ الجمرات، يعني يأخذ هذه ماذا؟ الحصى، فيغسل هذه الحصى، ولا دليل على تغسيل الحصى. وبعضهم ربما إذا رأى يعني حصى مرمي عند الجمرات يقول هذه قد رموا بها ولا يصلح أن نرمي مرة أخرى، وهذا أيضا لا دليل عليه، لا دليل ماذا عليه، وإنما يأخذ سبع حصيات، يأخذ سبع حصيات. ومعنى ذلك أنه لا يأخذ غير الحصى، لا يأخذ غير ماذا؟ الحصى. قال حصى الجمار، حصى ماذا؟ الجمار 70 أكبر من الحمص ودون البندق، ودون ماذا؟ البندق. ثم قال بعد ذلك فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع، في اليوم يوم النحر يوم العاشر لا يرمي إلا هذه الجمرة، لا يرمي إلا هذه الجمرة، وهي جمرة ماذا؟ العقبة، وهي جمرة ماذا؟ العقبة. وذكروا فيما يتعلق بجمرة العقبة قيل أنها ليست من منى، وادي محسر أنه ليس ماذا؟ من منى، فهي في حدود ماذا؟ منى بينهما، منى ماذا؟ بينهما. قال فيرمي جمرة العقبة، وهي لا يرمي إلا هذه الجمرة في هذا اليوم، لا يرمي إلا هذه ماذا؟ الجمرة وحدها في هذا اليوم، يجعل منى عن يمينه ويجعل مكة عن يساره أو ما تيسر له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رماها من الوادي، كانت هي على سفح جبل أي على مكان مرتفع، وكان الوادي أسفل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى أسفل الوادي فيرميها بسبع حصيات، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود لما رمى جمرة العقبة يوم النحر قال هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، فرمى بسبع حصيات. فمعنى ذلك أن السنة هذه، لكن نقول السنة ما تيصل للإنسان، ما تيسر، قد يكون عن يمينها عن شمالها، المكان الذي يتيسر للإنسان الرمي منه. ولذا يقولون إذا اجتمع ماذا في العبادة، فضل ذات العبادة وفضل مكان العبادة، وكان يعني ماذا وفضل مكان ماذا العبادة، إذا اجتمع الأمران وهو ما يتعلق بكون الإنسان يتمكن من رميها براحة وطمأنينة من نفس المكان الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم ولا قد ما تجده أصلا، فنقول هذا يجمع بين الأمرين، بين فضل المكان وفضل ذات العبادة. لكن إن لم يتيسر له فكان المكان الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم شاق والمكان الآخر أيسر، وذاك يضبط فيه العبادة، يضبط فيه العبادة، وهذا ما يضبط فيه العبادة، نقول ذاك أولى، لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بمكان العبادة. وهذه نبه عليها الفقهاء، نبه عليها ماذا الفقهاء، قال فيرمي جمرة العقبة، وعند الرمي لما كان يلبي وهو حاج عند أول رمية يقطع التلبية، فإن الحاج مفردا أو قارنا أو متمتعا يلبي من الميقات، يلبي ماذا من الميقات إلى أن يرمي جمرة العقبة فحينها يقف، وأما المعتمر حين يشرع ماذا في الطواف أو قبل الشروع في الطواف يعني ماذا يقف عن التلبية، فهذا هو شعار التلبية. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم التلبية مع رميه، مع أول ماذا رمي عليه الصلاة والسلام. قال يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة ثم ينحر. نعم، قال بسبع يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، هذا استحسان من المصنف عليه رحمة الله، أي بمعنى إذا كان إنسان في بعد عن الجمرة بعيدة منه فكون يرفع حتى يرى ماذا إبطه أو بياض ماذا إبطه هذا أعول له على إيصالها، لكن هذا مجرد استحسان ما في سنة على هذا. ويا سبحان الله عند رمي ماذا الجمرات بعضهم يرمي من بعيد فقد يظن أنها وقعت في الحوض أو لا يظن، وقعت في الشاخص وخرجت الخارج ما يدري، ولما تقرب إلى الجمرة ما تجد أحد، ما تجد أحد بجانب الجمرة، لا تجد أحد بجانب الجمرات، فتأتي تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر وتنتهي من رميك. فإذا رميت من بعد قد ربما لا تقع في الحوض، لكن يكفي الإنسان أنه يتيقن وقوعها ماذا في الحوض فنزولها على الجمرة، أو يغلب على ظني وقوعها في الحوض فنزولها على الجمرة، لأن الجمرة أسفل الحوض، الجمرة هي في الأسفل، هذا حوض فقط، وهذا الذي وسط شاخص، من أجل إذا رميت الشخص ترجع إلى الحوض فتنزل ماذا في الحوض فتقع على الجمرة. بعضهم يظن أن الشخص هو الجمرة فيرمي الشخص، فإذا سمعه سمع صوت الحصى من الشخص وإن خرجت الخارج ارتاح أصاب الهدف كما يقال، هذا ما صحيح، هذا خلاف السنة، هذا الشخص من أجل أن ترجع الحيار إلى الحوض، فالعبرة بوقوع الحصى في الحوض، لأن الحوض تنزل الحصى حتى تقع على الجمرة في الأسفل، تقع على الجمرة ماذا في الأسفل. فبعضهم يرمي على هذا الحال، وبعضهم يأخذ السبع الله أكبر، وهذا ما يجزئ، يرمي الكل رمية واحدة فهذا لا يحصل بالإجزاء، بل يقول الله أكبر الله أكبر، فإذا تيقن وغلب على ظنه أن إحدى هذه الحصى لم تقع في الحوض يعيد، يعيد حتى يرمي بسبع. قد يقول قائل من حكمة سبع حصيات؟ نقول الله أعلم، عبادة تعبدنا الله عز وجل ماذا بها، عبادة تعبدنا الله عز وجل ماذا بها، ويكبر مع كل حصاة، يكبر مع كل حصاة، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنا فصل نكمله في الغد بإذن الله عز وجل، ويبقى في الأخير معنا درس في كتاب الحج، يعني ثلثاء نكمل الفصل ثم بعده نكمل آخر درس في كتاب الحج إن شاء الله. فإذا انتهينا ما ندري بعد ذلك ندخل الأضاحي والعقيقة أو نرجع إلى كتاب الجنائز إن شاء الله، نشوف كيف. عنده سؤال أخوان الأشكال؟ هذا سؤال طيب، يقول هل يباح الجمع والقصر لأهل مكة؟ قديما نعم، قديما نعم، ولكن أهل مكة سيخرجون إلى منى وإلى مزدلفة وإلى عرفة، مزدلفة وعرفة بعيد عن مكة، مزدلفة وعرفة بعيد ماذا عن مكة، فيحتاج الإنسان أنه يتزود أي بأخذ الملابس والأشياء وكذا، أما الخروج إلى منى من الآن أصبح كما يقول العلماء حي من أحياء مكة، من الآن حي من أحياء مكة، فكيف يقصر فيها المكي؟ يقول ما عاد يصلح أن يقصر فيها المكي لأنها من مكة حقيقة الآن، حقيقة ماذا؟ من مكة. أما قديما فقد كانت منى بعيد عن مكة، في شعاب مكة بعيد من منى، فكانوا يقصرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام هو النبي عليه الصلاة، ولم يأتي في الخبر. أما ما جاء في الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم قال إنا قوم ماذا؟ سفر، فأتموا صلاتكم، يعني يقول لأهل مكة يا أهل مكة، هذا ما ثبت، ما ثبت هذا الشيء. على هذا قديما كانوا يجمعون ويقصرون مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا من أهل مكة في منى مزدلفة عرفة. حاليا مكة قريب إلى أو منى قريب إلى مكة، فيقولون هي حي من أحياء مكة، القصر فيها ما يصلح، القصر فيها ماذا؟ ما يصلح في مثل هذه الحال، لكن في مزدلفة أو في عرفة فقد يحتاج الإنسان أن يتزود. ولهذا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه ما في ضابط لمسافة السفر، الضابط أن الإنسان إذا احتاج أن يأخذ مؤنته إلى المكان الذي سيذهب إليه فهذا مسافر. إذا رأيت الإنسان يهيئ ثيابا وشنطة فهذا لا ينظر فيه إلى طول المسافة أو إلى قصر ماذا المسافة، ينظر فيه إلى التهيؤ، ينظر فيه ماذا إلى التهيؤ. فإذا كان يحتاج أن يتهيأ حتى يذهب ذاك المكان قال هذا السفر. وذكر يعني مسألة هناك كيف يقول هل من السنة حلق الشعر الرأس في يوم الجمعة؟ لا، إن هذا السؤال هكذا يقول السنة حلق الشعر الرأس في يوم الجمعة، شعر الرأس ما هي يعني، ما أدري يريد الحج ويريد ماذا، لكن حلق الشعر في يوم الجمعة السنة ما في عليه دليل. سيأتينا إن شاء الله الكلام على التقصير والحلق ومتى يكون وما يتعلق بالنحر ما يتعلق بالطواف، هذا يأتيكم إلى المصنف إن شاء الله. طيب إلى هنا.